يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل. وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول بخير رحمه الله: باب في الحوض وقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. هذه الترجمة هي آخر التراجم التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، وقد ذكر قبلها ما يتعلق بقيام الساعة، نفخ الصور والحشر، وصفة الجنة والنار، والمرور على الصراط، ثم ذكر بعد ذلك الحوض. قيل: وهذا الترتيب البخاري يشعر لأنه يرى أن الحوض يكون بعد المرور على الصراط، يكون بعد المرور على الصراط، لأنه جاء في الأحاديث أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد جاء أو المشهور عن أهل العلم، عن جماعة من أهل العلم، أن الحوض قبل الصراط، وأنه يكون قبل ذلك، يعني في عرصات القيامة، يعني في الموقف، أن من شرب وأنه يزاد عنه من يزاد. فمن العلماء من قال إن هناك حوضين: حوض يكون بعد الصراط، وحوض يكون قبل الصراط. ومنهم من قال بأن الحوض يكون قبل الصراط، ومنهم من قال إنه يكون بعد الصراط. والأظهر والمشهور عن أكثر أهل العلم أنه قبل الصراط، أنه يكون قبل الصراط. هنا ذكر الآية وهي: أن أعطناك الكوثر. والكوثر كما جاء في الحديث نهر في الجنة، وقد أورده تحت باب الحوض، وإنما أورده هنا لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الحوض يصب أو يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، وإذا فهو فماء الحوض من الكوثر الذي في الجنة. فإذا ذكر الكوثر في باب الحوض أو ذكر الآية في باب الحوض له وجهه، من جهة أن ماء الحوض إنما هو من الكوثر. ماء الحوض الذي يكون في عرصات القيامة حصل ذلك الماء الذي فيه من ذلك النهر الذي في الجنة، والذي هو الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي قال: إنا أعطيناك الكوثر. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث عديدة، قد تواترت الأحاديث في الحوض وبلغت مبلغ التواتر لكثرتها وكثرة رواتها من الصحابة وكثرة رواتها من التابعين، وصح الكثير منها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بلغت مبلغ التواتر، وكان التمثيل للأحاديث المتواترة من الأشياء الباردة التي يمثل بها الحوض، حديث الحوض، حديث الشفاعة، وما إلى ذلك من الأحاديث التي اشتهرت بأنها متواترة وفي أو من أبرزها أحاديث الحوض. والبخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة من أحاديث الصحابة الذين رووا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواها عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عبد الله بن زيد أورد حديث عبد الله بن زيد أشار إليه إشارة، وهو ضمن حديث طويل سبق أن مر في غزوة حنين عندما حصل قسمة الغنائم ولم يعطى للأنصار شيء، وإنما أعطي لمسلمة الفتح الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم تألف قلوبهم، فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا لكونه لم يحصل لهم ما حصل للناس الذين أسلموا أخيرا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم جاء إليهم وتكلم معهم وأرضاهم في الكلام الذي جاء في الحديث المتقدم، حيث أتى بكلمات عظيمة تدل على فضل الأنصار وعلى شرف الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكان من جملة ما قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فهذا فيه إثبات الحوض، لأن الإنسان قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني الحوض الذي هو حوضه عليه الصلاة والسلام، والذي يرده الناس فيشرب من وفقه الله عز وجل، ويذاد عنه من شاء الله عز وجل أن يذاد عنه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود أنا فرضكم على الحوض. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله أنا فرضكم على الحوض، يعني أنه هو المتقدم على الحوض الذي يكون أمامهم ينتظرهم ويستقبلهم ليشربوا من ذلك الحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في القيامة وفي عرصات القيامة، الذي يمد من ماء الكوثر الذي هو نهر من أنهار الجنة، ففيه إثبات الحوض. قال صلى الله عليه وسلم أنا على الحوض، يعني فيه إثبات الحوض، وأن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا ينتظر الناس الوراد إليه يردون عليه فيشرب منه من وفقه الله، ويزاد عنه من شاء الله أن يزاد عنه. قال أنا فرضكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. ولا يرفعن أقوام فلا يختلجن، يختلجن يعني يظهرون ويبرزون متجهين إلى الحوض، فيختلجون يعني يصرفون ويردون، فإذا رآهم أن سلم ردوا حيل بينهم وبين الوصول إلى الحوض للشرب منه، وكان المسلم يعرفهم، فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا سبق أن مر بنا أن المقصود من ذلك الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه والله، وماتوا على الردة وماتوا على الكفر، فهؤلاء هم الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزادون عن الحوض، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم ما قال أنهم أصحابه أو أصيحابي كما جاء في بعض الأحاديث، أصيحابي إشارة إلى التقليل، عند ذلك يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني معناه أنهم حصل منهم ما حصل بعدك مما لم تعلم به. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره لا يعلم ما يجري بعد وفاته من أمته، لا يعلم ما يجري بعد وفاته من أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل له إنك لا تدري ما حدث بعدك، فلو كان يعلم ما يجري منهم بعد وفاته لم يكن بحاجة إلى أن يقول هذه المقالة، ولكن هذا يشعر بأنه لا يعلم ما يجري من أمته ومن أصحابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرف هؤلاء، ولما ردوا وصدوا عن حوض قال أصحابي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا دليل واضح على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري من أمته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأزرح. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وقال لما قال أمامكم حوض ما بين جرباء وأزرح، لا ما في قدر ما بين جرباء وأزرح، وهي من بلاد الشام، وهي هذان المكانان هنا هما من بلاد الشام. ومعلوم أن الحديث جاءت في بعد المسافة، وأن دواياه أنها متساوية، وأن المسافة بين زاوية وزاوية مسافة طويلة. جاء من أيلة إلى المدينة، من المدينة إلى صنعاء وغير ذلك، وجاء من أيلة إلى صنعاء. جاء أحاديث تدل على طول المسافة، وهذا الذي جاء بين أيلة بين جرباء وأزرح فيه يعني قصر المسافة، فيه قصر المسافة. قد جمع العلماء بين الأحاديث التي وردت بالمسافات من الشام إلى صنعاء، من الشام إلى المدينة أو إلى مكة، مكة إلى صنعاء، لأن التفاوت إنما هو بالسير الشديد والسير البطيء، سير الركاب، السير الشديد يكون في الشهر، والسير البطيء يكون السير البطيء يكون في الشهر، والسير السريع يكون في نصف الشهر. هذه التفاوت في المسافات. وأما ما بين جرباء وأزرح الذي هو هما مكانان قريبان وهما بأرض الشام، فقد جاء في بعض الطرق أن مثلا قال يعني ما بين مقامي وجرباء وأزرح، هذا يبين بأن المسافة مثل المسافة الأخرى التي فيها من المدينة إلى الشام، ومن الشام من المدينة إلى صنعاء، وأن المسافة يعني في هذا البعد وليست في هذا القرب الذي جاء في بعض الحديث، وأنه مسافة قريبة. قالوا إنها تكون في حدود 3 أيام أو أقل، فإن الحديث التي وردت إما في مسافة شهر وإما في مسافة نصف شهر تقريبا، وأما مسافة 3 أيام فهذا بعيد. وهذا الذي جاء في بعض الأحاديث ما يوضح المقصود، وأن جرباء وأزرح إنما هي الطرف الثاني، وأن المقابل لها مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من المدينة إلى ذلك المكان. وهذا يتفق مع الأحاديث الأخرى الدالة على أن المسافة تكون إما شهر وإما نصف شهر، والفرق بينهما إنما هو بالنسبة للسير السريع والسير البطيء، يكون هذا في شهر وهذا يكون في نصف شهر. وأما مسافة يعني تكون قصيرة، تكون يعني في مكانين من الشام متقاربين، فهذا لا يتفق مع الأحاديث الأخرى، لكن يوضحه ما جاء في بعض الروايات من ذكر الطرف الثاني الذي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الحد الآخر المقابل هو المدينة، الآخر المقابل هو المدينة. قال حدثني عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ابن عباس. وقال حدثني عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ذكر حديث ابن عباس وهو أن الكوثر أن الكوثر هو الخير الكثير بمعناه من الماء التي هي الكوثر يعني فيه كثرة وفيه خير كثير. فقيل إن ناس يقولون إن الكوثر نهر في الجنة فقال النهر الذي في الجنة من الخير الكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر وهو نهر في الجنة وأعطي الخير الكثير الذي منه الكوثر وهو النهر الذي في الجنة الذي هو الخير الكثير ومنه الحوض ومنه الكوثر الذي هو نهر في الجنة والذي يصب أو يصب من ذلك النهر بالحوض الذي في عرصات القيامة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر قطع مسافة شهر للراكب. وقال عليه الصلاة والسلام في أوصافه ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل في زانه بعدة نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا من أوصاف هذا الحوض من حيث مسافته ومن حيث لونه ومن حيث طعمه ومن حيث عظم الفائدة التي تكون للشارب منه وهي أنه لا يظمأ بعدها أبدا. ففيه بيان المسافة وأنها شهر يعني من زاوية إلى زاوية وزواياه سوى كما جاء في الحديث يعني ليس له طول العرض وإنما زواياه الأربعة واحدة والمسافة شهر من زاوية إلى زاوية واللون أشد بياضا من اللبن والطعم أحلى من العسل وعظم الفائدة أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والريح هو أطيب من المسك. نعم والريح لذلك الريح أطيب من المسك من حيث لونه وطعمه وريحه وسعته وعظم فائدة الشرب منه. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أنس بن مالك. ثم أروى البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي بين الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سعة حوضه، وأنه من أيلة إلى صنعاء من اليمن، من أيلة وهي من بلاد الشام على نهاية البحر الذي هو البحر الأحمر الذي يسمى بحر القلزم فيما مضى، وفي نهايته عند في طريق الحجاج الذين يأتون من مصر، وفي طريقه عند الذهاب والإياب، قد جاء ذكر هذه المدينة في غزوة تبوك، وأن أنه من صالح صاحب أيلة وكتب له ببحرهم، الذي سبق أن مر في غزوة تبوك. أيلة هي على ساحل في نهاية البحر الأحمر في طريق الحجاج الذين من مصر في الحجاز، قد بين عليه الصلاة والسلام أن مسافته أي الحوض من أيلة إلى صنعاء من اليمن، إلى صنعاء من اليمن، هذا يوافق ما جاء في بعض الأحاديث أنه مسافة شهر، مسافة شهر، فإن المسافة من اليمن إلى أيلة تكون كذلك. قال صنعاء من اليمن ببيان المراد بصنعاء، وأنها صنعاء اليمن، وأنه ليس مقصودها صنعاء دمشق، لأن هناك بلد في طرف دمشق قال له صنعاء، صنعاء دمشق، وقيل له صنعاء دمشق لأن جماعة من أهل صنعاء في اليمن نزحوا ونزلوا في محلة هناك قريبة من دمشق فصار وقال لها صنعاء دمشق. قال هنا صنعاء من اليمن حتى يخرج صنعاء دمشق، أنه صنعاء دمشق إلى أيلة يكون مسافة قريبة من صنعاء دمشق إلى أيلة يكون مسافة قريبة، وبين في الحديث أن المقصود بصنعاء صنعاء اليمن وليست البلدة الصغيرة التي هي تابعة لدمشق والتي هي قريبة من أيلة والتي لا تتفق مع الحديث دالة على سعة المسافة وعلى طول المسافة التي جاءت في الأحاديث المتعددة، يعني الأحاديث المتعددة كما ذكرت تذكر إما من صنعاء اليمن إلى أيلة أو الشام إلى أرض اليمن، أو أنها من الحجاز للمدينة إلى إلى إلى إلى أرض الشام أو إلى اليمن، والأصغر يدخل في الأكبر ولا ينافيه، ولكن الشيء الذي فيه إشكال هو المسافة قليلة جدا، مثل ما بين أذرح إلى أذرح وجربة أو كلاهما من بلاد الشام وهما هناك متقاربة، هذا هو الذي فيه الإشكال. قد أزال الإشكال ما جاء في بعض الأحاديث كما ذكرت أن مثلا قال من مقامي إلى جربة وأذرح، بعض الأحاديث بينت أن المسافة من المدينة إلى الشام، المدينة إلى الشام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، إشارة إلى كثرتها، هي الأباريق هي الأوعية أو الأواني التي يشرب بها، يشرب بها من الحوض. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدرء المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدرء المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، شك هدبة. فإذا طينه أو طيبه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا أسير في الجنة، إذ رأيت كوكبا حافتاه قباب الدر المجوف، قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، يعني الذي جاء في القرآن إن أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه أو طيبه، والأوضح يعني فيها يعني شك من هدبة وهو شيخ البخاري، لكن الأوضح فيها الطين، يعني تربته والطين الذي يجري فيه ريحه ريح المسك، مسك أزفر، أي ريحه ريح المسك الأزفر، يعني هذا الطين، هذه رائحته، يعني شديد الرائحة، رائحة بالمسك، فهذا رائحة ذلك الطين الذي يجري فيه ذلك النهر الذي هو الكوثر. ومعلوم أن الكوثر كما في هذا الحديث نهر في الجنة، ولكن الحوض الذي في العرفات الذي يشرب الناس منه قبل أن يصل إلى الجنة ما شاء الله شربه، يصب فيه ميزابان في الحوض كما جاء في الحديث الآخر الصحيح. وقال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اقتلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رحمه الله حديثنا في ممالك وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يردن الناس أصحابي علي الحوضة يقتلجون دوني، فأقول: أصحابي، وقالوا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا قريب من لفظ الحديث الذي سبق مرة قريبا، وأنه يرفع إليه أقوام يقتلجون دونه، فيقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنه حصل منهم بعدك ما لم حصل منهم بعدك الردة. قد عرفنا أن المقصود من ذلك العدد القليل من الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق حتى قتل من قتل منهم، وهذا هو الذي هؤلاء هم الذين زاد معهم، ومنهم من من الله عز وجل عليه فعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام ولم يخرج بذلك عن الصحبة كما سبق أن عرفنا ذلك، ولكن هذا في حق الريادة، في حق الذين ماتوا على الردة والذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنه سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أناس من أصحابي أعرفهم ويعرفوني فيختلفون ثم يحال بيني وبينهم فأقول أصحابي. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا. لا ما ثم يعني بعد ذلك ذكر يعني طريق آخر عن أبي سعيد الخدري فيها زيادة على ما جاء في حديث سهل، وأنهم إذا اختلجوا دونه يقول أصحابي فيقالوا إنك لا تدري ما حدث بعدك. والحديث وهذا الحديث سبق أن مر يعني في الحديث الماضي أنا فرطتم على الحوض يعني الذي يتقدمه ويصور أمامهم، وأنه من مر عليه شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا، وأنه يرد عليه أناس من أصحابه ويحال بينهم وبينه، وأنه يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بهذا المعنى، وفيه يقول أنه يقيل لهم أنه لا علم لك بما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. سحقا بعدا سحقا بعدا لمن غير بعدي سحقا لمن غير بعدي سحقا معناها بعدا. ثم أتى بعد ذلك بتفسير كلمة هذه الكلمة، وأن السحق هو البعد والتحيق هو البعيد وسحقه وأسحقه أبعده، هذا كل تفسير لقوله لكلمة سحقا، وأن المقصود بها بعدا يعني هو دعاء عليهم بالإبعاد، وأنهم حصل لهم هذا الإبعاد. قال في رواية أبو هريرة قال فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. نعم إنك لا تدري إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، رجعوا على الوراء لم يكونوا على الذي فارقهم عليه وإنما رجعوا. فقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيحلون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي هو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصحابة لهم لا تؤثر إذا قال التابعي عن رجل صغير من الصحابة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الألفاظ. الصحابة كلهم عدول، يكفي أن يعرف أن الواحد أن الحديث أضيف إلى صحابة، أما أن يعرف اسمه فلا يلزم ذلك ولا يحتاج الأمر إلى ذلك، لأنه ما دام أنه صحابي فيكفي الصحابة تعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين يحتاجوا إلى تعديلهم ومعرفة أحوالهم من دون الصحابة ولهذا نرى كتب الحديث كتب الرجال تكتفي بأن يقولوا عن الشخص من الصحابي صحابي عن صحابة صحابي، لا يقولون يعني عن ثقة ولا حافظ وما إلى ذلك، لا يحتاجون إلى هذه الأمور، يكفي أن يقال عنه أنه صحابي، لا يضاف إليها شيء آخر اللهم إلا أن يكون وصف يخصه كونه من البدر أو من العشرة أو من بعث الرضوان وما إلى ذلك من الصفات التي يتميز بها بعض الصحابة عن بعض. أما أن يبحث أو يتكلم في توثيقه وتعديله وحفظه وضبطه وإتقانه فهذا لا يحتاج إليه في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه الكلمات التي يجلون وغيرها يعني هي كلها ترجع إلى كونهم يجادون ويصرفون ويصدون ويردون، كلها معنى واحد. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا قائم فإذا نائم قال بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. بعض النسخ قائم كنائم مقصود بها أنه رأى هذا الدنيا وأنه يحكي عن رؤيته عن رؤية رآها بالنوم، وأما قائم فهو حكاية عما يحصل يعني في الآخرة يعني في الموقف، بينما أنا نائم يعني إشارة إلى أن هذا حصل في الدنيا بيان ما يحصل وما يقع وما يحصل، وقائم يعني انه قائم على الحوض والرجل يعني هناك من يصرف الى النار ولا يعني يحصل له الورد على الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، فيقول خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا يعني بعدك. يعني هؤلاء الذين حصل أنهم جيدوا وصرفوا، وخرج رجل يعني هو يعني ملك الملائكة على صورة رجل، فقال إلى أين؟ قال إلى النار. فقال ولماذا؟ قال إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك لا تدري ما أحدث بعد. لماذا؟ قال فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قلت وما شأنهم؟ قال إنك لا تدري ما أحدث. يعني هذا هو السبب الذي به صرفوا إلى النار، وحيل بينهم وبين الورود على الحوض. قال قلت أين؟ قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. حمل النعم يعني النعم هي الإبل، والحمل هي التي تأتي ويعني تشرب مع يعني الإبل غيرها، مع يعني تأتي الحمل هي التي تأتي إلى صاحب الإبل لتشرب مع إبله، فيذودها ويردها لتذهب إلى يعني إلى أصحابها أو إلى رفيقاتها أو ما إلى ذلك. قال حدثني وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الحوض، قد سبق أن مر في حديث قضاء المدينة، أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الحوض، فيقال منبري على حوضي، منبري على حوضي، ففيه إثبات الحوض. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثنا عمرو وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى على أحد صلى على أهل أحد صلاته على الميت الذين استشهدوا في أحد، ثم جاء وصعد المنبر وخطب، وكان من جمل لما قال أنا إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إلى أن يأتي أمر الله. قالوا لا تزال طائفة من الناس مع الحق حتى يأتي أمر الله، المقصود من ذلك عند نهاية الزمان إذا خرجت ريح لين تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة، عند ذلك لا يبقى إلا أناس لا خير فيهم، ليس فيهم من يقول الله، عليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك فإن الأرض لا تخلو، ممن يعبد الله عز وجل. وإذا فالذي خاف الذي لم يخاف الذي قال لا أخاف عليكم تشركوا يعني إشرافا عاما لا أن يوجد الشرك من أحد من هذه الأمة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. ثم ذكر بعد ذلك حديث حارثة بن وهب وقال لما قال إن حوضه من المدينة إلى صنعاء المدينة إلى صنعاء. وهذا سبق أن عرفنا أن هذا من الأحاديث أو من المسافات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى قنعة أو من قنعة إلى الشام أو من حيلة إلى قنعة، وأن الجزء الأصغر يكبر بالأكبر، والأكبر يعني هو المعتمد وهو المقدم، ويكون وأن الذي فيه الإشكال هو المسافة القريبة التي بين جربة وأدرف التي فيها من أرض الشام كلها في حدود 3 أيام فقط، هذا هو الذي فيه الإشكال. وأما يعني مثل صنعاء إلى المدينة إلى صنعاء فهذا يحمل على أن الجزء الأصغر داخل في الأكبر فهو لا ينافيه، عندما الإشكال في الشيء القليل أو المسافة القليلة جدا التي فيها الإشكال، وقد عرفنا جواز الإشكال فيها فيما يبين أنه متفق مع ما جاء في هذه الأحاديث أنه من المدينة إلى الشام أو من الشام إلى صنعاء، ومتفق مع هذه الأحاديث. قوله فقال له المستورد ألم تسمعه؟ نعم. قال الأواني. قال لم تسمعه؟ قال في الأواني فقال لا. قال إنها مثل الكواكب يعني بكثرتها، لأن المستورد عنده يعني زيادة على ما ذكر من ناحية المسافة الإشارة إلى الآنية وأنها كالكواكب يعني بكثرتها. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر أو أنظر حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب. هل شعرت ما عملوا ما برحوا يرجعون على أعقاب؟ فكان ابن أبي مليكة يقول إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. الحديث من حديث الحوض الذي فيها إثباته وما يجري من زوج أناس عنه، وهو متفق مع ما قبله من الحديث الذي فيها أنه قال له إن ثلاثة أيام بعده، ثم ذكر بعد ذلك تفسير كلمة على عقاب العقاب وأتى بالآية التي فيها ذكر العقاب وأن المقصود ذلك الرجوع وأنهم يرجعون على عقابهم. وهو متفق على ما تقدم من قول الصفراء يرجعون عن الوراء وهذا هو آخر الأحاديث في عروض البخاري رحمه الله في كتابه وفي بابه كتاب ما جاء في الحوض وهو آخر الأبواب التي جاءت في كتاب العقاب. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده وجل وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوقف عن تدريس الحديث إلى ما بعد العيد. وبالنسبة للمصطلح فندرس فيه يوم الخميس والجمعة نقبل الباب اللي هو باب تقول رواية ثم ترد 19 بيتا 9 منها في يوم الخميس و10 في يوم الجمعة حتى تكون ذلك انتهينا هذا الباب. ثم نستأنف الدراسة في الكتابين بعد العيد في رواية الدراسة إن شاء الله.